بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديثه نقلا فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب كتاب الصلاة. يعني نبدأ الآن بالصلاة. والصلاة لغة هي قيل من الصلوين وهي العظام اللي على الوروك، وقيل من الدعاء، قيل من الدعاء أن الصلاة كلها دعاء. ولهذا يقول العربي الشاعر العربي يقول تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، تقول عليك مثل الذي صليت. يقول بنته تبكي وهو مقدم أن بيموت، يعني الغر ربه وتبكي عليه وهو مقدم لفراش الموت وتبكي عليه. يقول لها تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا للموت، يعني على زلم تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأصابة والوجع، يعني المرض والوجع، فعليك مثل الليل الزمي صلاة مثل اللي صليتيها، يعني ادعي مثل دعائك، ادعي لي مثل ما كنت تدعين. فالصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة. أما الشرع في الأفعال المعروفة اللي فرضت في السماء. يقول البخاري رحمه الله باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. كيف فرضت الصلوات الخمس؟ أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، يقال إنه من الحجر ويقال من بيت أم هانه هنا قريب من آخر الكعبة على يمينك الإنسان بيت أم هانه قبل هد. كان الرسول فيه نائم ويقال إنه من الحجر. أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل وذهب به، ويقال إنه جبريل الحال. أتاه جبريل وميكائيل حينما شق صدره في البر، وحينما شق صدره هنا، شق صدره في البر أخرج حظ الشيطان، وشق صدره هنا لأجل يمتلئ نور وحكمة، نوع علم وحكمة. الشاهد أنه أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وأخذه وذهب به، يعني ذهب به عليه الصلاة والسلام جسدا وروحا، ما هو روح، بعضهم يقول نوم وبعضهم يقول لا، جسدا وروح مشى مع جبريل عليه الصلاة والسلام وركب على البراق الذي يقال له إنه أكبر من البغل وأقل من الحمار أو شيء من هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ركب البراق من مكة إلى بيت المقدس، وهو على البراق، راكب على البراق من مكة إلى بيت المقدس. لاحظ، والبراق يمد يده خطوه مد بصره، وشوف عد بصره كيف ينتهي، الله أعلم. البراق يمد يده يمد خطوته حيث بصره، والله أعلم ببصره وش مدى مسافته. الشاهد أنه وصل بقليل من الليل وصل إلى القدس، وبقي البراق عند في القدس. ويقال أن الرسول جمعت له أرواح الأنبياء وصل بهم، لكن هذا غير ثابت، يعني ما هو صحيح، والله أعلم، يجوز ولا يجوز. وبعد ذلك بعد ما صلى في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ركعتين عرج به إلى السماء. عاد هل عرج به بالبراق وإلا البراق بقي بالماء بيت المقدس وعرج به بشيء آخر، الله أعلم. بعضهم يقول إنه عرج به بالهوى، بعضهم يقول المهم أنه طلع إلى السماء إلى رب العالمين، دعاه ربه تعالى وتقدس. فطرق جبريل الباب، باب السماء الأدنى، باب السماء الدنيا هذه، طرق الباب فقال الملك من أنت؟ قال أنا جبريل. ومن معك؟ قال محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا له. هذا يدلنا على السماوات لها أبواب تقفل وتفتح، لها أبواب ولها حراس، وأبواب ولها حراس ما يدخلها أحد مطلقا. السماوات لها أبواب تطرقها من أراد من الملائكة أن يدخل أو يخرج، يستأذن من الحارس الملك الذي على بره. تعالى الله وتقدس، تعالى الله وتقدس. من أنت؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. أو قد أرسل إليه؟ أرسل الله إليه. قال نعم. ففتحوا له. وهكذا الباب السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. لما انتهى من السبع السماوات إيش اللي حصل؟ جبريل انتفض وصار على خلقته التي خلقه الله عليها، 600 جناح وعند سدرة المنتهى. الحبيب عليه الصلاة والسلام، الصفوة عليه الصلاة والسلام، أمير بالطلوع، أمير بالطلوع إلى رب العالمين تعالى وتقدس. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طلعت حتى سمعت فرير أقلام الملائكة تكتب ما يريده الله من اللوح المحفوظ، يعني ينظرون إلى اللوح لا أحد يمسكه، اللي يقول ان لا يمسه المطهر اللوح المحفوظ هذا غلطان في الفهم، فهمه غلطان. اللوح المحفوظ دره عند رب العالمين، لا يمسها احد ولا يقربها احد، حتى الملائكه من بعيد. يقول سمعته صرير اقلام الملائكه تكتب ما يكتبه الله ما يقضيه الله في اليوم والليله، تكتب الملائكه ما يقضيه الله في اليوم والليله، يعني كل يوم يطلعون اللوح يكتبون ما يقضيه الله في هذه الليله وبغدا او بالنهار وليله الى اخره. فشاهد حتى سمعته صرير اقلام الملائكه تكتب من تنقل من اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك قال الله له تعالى وتقدس، فرض عليه الصلوات الخمس، فرض عليه 50 صلاة، فرض الله تعالى عليه 50 صلاة. فنزل إلى السماء الخامسة وجد موسى عليه الصلاة والسلام، موسى كله بركة، موسى عليه الصلاة والسلام كله بركة. قال ما الذي حصل يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف من أمتي، جادلت الناس وعاصرت الناس ما يرضون، ارجع خلوه يخفف عنك. يقول فرجعت إلى ربي فوضع 10، ثم رجعت إلى موسى فرجعني إلى ربي فوضع 10، حتى وصلت إلى 5، حتى وصل الروح يروح ويرجع، يروح الرب ويرجع إلى موسى، موسى إلى ربه. ربنا تعالى تقدس هو الذي يسر موسى وهو الذي هيأه لهذه المناقشة. فلما حصل 5 ما بقي إلا 5، قال موسى رجع، حتى 5 كثير، حتى 5 أوقات كثير. قال الله استحييت يا موسى. فلما تعدى على موسى قال فرضت فريضتي وخففت عن عبادي، ولهم بكل صلاة 15 صلوات، لك بكل صلاة 10، فمعناها أن أجرك 50، هي 5 لكن أجرنا 50 في هالخمس، أجرنا 50. ولاحظوا يا أخواني أن صلاتك وقت واحد هنا كأنك عشت 50 سنة في غير مكة، كأنك عشت 50 سنة وصليت 50 سنة في غير مكة، صلاة واحدة هنا. ليش؟ لأنها 100,000 الصلاة الواحدة ب100,000، فكأنك عشت في غير مكة 50 سنة وأنت تصلي. انظر فضل الله وكرمه وتعظيم على هذه البلاد وأهلها. نعم. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقلة، هذا يقول البخاري رحمه مستشهدا بكلام هرقلة، يقول ابن عباس رضي الله عنه إن أبو سفيان لما حضر عند هرقلة، فمرنا هذا في أول الكتاب أن هرقلة دعا بأبي سفيان ومعه 9 من قريش، وكان هو أقربهم، أبو سفيان من بني أمية وبني هاشم وبني المطلب أقرب من بني أمية، أقرب القبائل قريش من بني أمية، فأبو سفيان أقرب إلى الرسول من غيره. ولما حضروا إلى هرقلة قبل أن يفك كتاب الرسول، انظر قبل أن يفك كتاب الرسول، قال أتوني بأناس من العرب، جاءوا بأبي سفيان 9 معه، فقال للترجمان كل 9 اللي معه يقفون وراءه وهو يصير وجهه علي وهم يقفون وراءه، وإذا قال كلمة أو كذب أو شيء يردون عليه، يردون عليه لأن وجهه العلي، أنا ما استحوا، إذا كان وجهه علي ما استحوا النبي سفيان حتى لو كان رئيسهم، وجهه علي. فقال فعلى مثل ما قال الترجمان، اللي معاها جعلوا وجوههم على ظهر أبي سفيان، وأبو سفيان وجهه على ظهر هرقلة وقفاه على الناس. فسأله حينما سأله ما الذي يأمر به، قال يأمر بالعادة الصلاة والزكاة، وهذا الشاهد أنه يأمر بالصلاة، هذا الشاهد الحديث أن الرسول على الأمراء وأنه بعث يأمر بالصلاة والزكاة والعفاف والأمر معروف والنهي عن المنكر. وسألوا أسئلة مرتنا كلها، يتبعه الضعفاء ولا فقال الضعفاء، هل قال أحد قبله؟ قال لا. هل هو نسبه؟ قال من أشرف قريش إلى آخره، يا 12 مسألة أو 15 مسألة في رقلة على كبر عقله. وشوف كيف الأسئلة، سبحان الله العظيم، وهو كافر وغطى الشيطان على عقله، غلب الشيطان على عقله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج عن سقف بيتي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتصل من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغه في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج به الى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لقاذن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم أي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نذر قبل يمينه ضحك وإذا نذر قبل يساره بكى فقال مرحبا من نبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأصداء يميني وشمالي نسب بني فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأصداء التي عن شمالي أهل النار فإذا نظر يميني ضحك وإذا نظر شمالي وإذا نظر قبل شمالي بكى حتى أخرج به إلى السماء الثانية فقال الخازن أئفته فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازل غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبر ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجى بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض 50 صلاة قال فرج إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل قول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المس. نقول رحمه الله يسوق لنا قصة إسراء باختصار والتي طويلة عن مالك بن أبي صعصعة عن أبي عامر بن أبي صعصعة يقول هو أول من حدث بالإسراء والمعراج مالك عن عامر بن أبي صعصعة وهو أحسن حديث وأفضل حديث وأطول حديث. يقول رحمه الله يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد قال عن يونس بن يزيد الايلي عن الزهري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عن ابي ذر الغفاري قال يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا ذا. يقول ابو ذر الغفاري ان الرسول عليه الصلاه والسلام هذا حديث غير الحديث حديث ابن صعصعة أبو ذر يروي حديث رواه عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو ذر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرج عن بيتي بيته اللي وجد فيه فاطمة اللي عند باب السلام باب النبي هنا اللي يدخلونها الرسول عليه الصلاة هنا وبيت فاطمة اللي وجد فيه فاطمة هنا عن يمين خارج من باب النبي عليه عن يمينك الإنسان اللي وجد فيه بيت خديجة وبيت الرسول واحد. يقول فرج عنه لكن الصحيح أن الرسول يرجى به أما من هنا ولا من هنا كما سيأتي. يقول رحمه الله البخاري أن النبي أن أبو ذر قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه فرج عن بيتي فشق صدره. الشق حصل 2 مرة وهو 3 سنوات عند حليمة السعدية جاءت به يزور أمه ورجع وقالت له وكانت ما هي حريصة عليه يعني تبي أمه قالت بخليه عندي وكانت ما هي حريصة السعدية لكن بعد ذلك أخذته وقالت لا أننا ما نقدر نصبر عن محمد ولازم يروح معنا لأن رأينا البركة في وجوده عندنا وفي كذا وبو 3 سنوات الآن. فرجعت به عاصرت أم آمنة حليمة عاصرت آمنة وناقشتها حتى أقنعتها أنها ترسل معها فرجعت به عليه الصلاة والسلام وهو بو 3 سنوات. لما رجعت به وجاء الضحى من غد يسرح أخوه من الرضاعة لأنه رضعه من حليمة أخوه من الرضاعة يسرحون بالغنم. لما جاء وسط النهار وفي وسط الصحراء جاءه جبريل وشق صدره وأخرج حظ الشيطان منه. هذه شقة أولى أخرج حظ الشيطان منه جبريل عليه السلام. الولد يجري إلى أمه يا أمه أخي القرشي صرع فجاءت تجري وإذا الرسول يقابلها قد أفاق وإذا وجهه أصفر مصفر فرجع فأخذت الحمار وجاءت به لهم لا يكون جنون ولا شيء وردته عليها قالت خذي ولدك يا آمنة. عجيب أمس تمسكين به واليوم تجيبونه ليش؟ قالت بس خذي. قالت أبدا ما أفكك حتى تقولين ما الذي حصل. قالت والله أن لقيته مصروع في البر. قالت بس هذا هو روحي. قال ولدي يوم نزل مختون ونزل سبعه يسبح الله وأشرق ما بين قصور الشام يوم نزل أشرقت قصور الشام. روحي خليه تركيه. هذا أول شقة. الشقة الثانية قال لي يذكر الحين أنس رضي الله عنه أنه فرج عن البيت وقيل أنه من هنا وقيل من بيت أم هاني وهو الصحيح أنه أخذ وشق صدره عليه الصلاة والسلام وملئ حكمة وإيمانا. إذن فالشق اثنين ملئ هنا حكمة وإيمانا ثم خيط ثم ذهب به جبريل إلى بيت المقدس كما حصل. ثم بعد لما وصلوا بيت المقدس مشى مع الحكمة بيت المقدس لأجل يشوف الأماكن ويشوف بيت المقدس وليحدث قريش إذا رجع أنه رأى بيت المقدس وأنه رأى كذا وأنه رأى قافلة عليها ماء ورأى جملا يسوقها يقودها ورأى كذا ورأى كذا يحدث إذا رجع قريش تأتي القافلة ويجي الجمل لكن مع هذا ما صدقوا. شاهد أنه عليه الصلاة والسلام رجع به إلى السماء كما قص علينا فقال جئت إلى سماء الدنيا فقال جبريل لقابين السماء ذهب إلى سماء الدنيا فقال جبريل الحارس حارس السماء درق الباب من أنت؟ قال أنا جبريل. هذا معناه أن الملائكة أيضا ما ترى اللي وراء الباب. لاحظ يعني اللي وراء الباب ما ترى. هذا من حكمة الله وقوة رب العالمين تعالى وتقدس. الملائكة ما تشوف اللي وراء الباب. باب السماء طرق الباب من أنت؟ قال أنا جبريل. من معك؟ معي محمد. أرسل إليه؟ نعم أرسل إليه. ففتح الباب ثم وجد آدم عليه الصلاة والسلام بين يديه أسودة من هنا بين يديه أسودة من هنا. ثم لما أتى دنا منه سلم عليه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الابن الصالح والنبي الصالح. فقال من هذا الأسودة؟ قال هذا آدم أبوك آدم والأسودة هذا الأرواح المسلمين وهذه أرواح الكفار. ثبت أن الذي يمينه أطفال واليساره أطفال لأنهم يعني كبار ما هم ركاب. ثم عرج به إلى السماء الدنيا الثانية وجد فيها يحيى وعيسى ثم وسلم عليهما وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم بالثالثة بها إدريس عليه الصلاة والسلام فسلم إدريس عاد في جسده سلم عليه قال هذا أخوك إدريس. وإدريس له قصة كما تعلمون. أولا أنه طلب من ربه زاره ملك الموت فطلب من ربه أن يحمله ملك الموت إلى السماء فحمله إلى السماء ملك الموت بإذن الله تعالى وتقدس. ولما أتى إلى السماء طلب من الملك أن يريه الجنة أو النار فأراه الجنة ثم النار قبل ثم أراه الجنة ثم بعد ذلك قال ما أنا خارج منها. قال لا بد تخرج وبعدين ستأتيها تخرج منها لكنك تجلس في ثم رفعه الله بعد ذلك. يا هل هو جلس لما رفعه الملك اللي حمله هل هو جلس في السماء ولا رجع؟ والظاهر نعم أنه لما رفع إلى السماء رفع بالملك. فالشاهد أنه وجد إدريس بالثالثة وجد هارون بالرابعة وجد موسى بالخامسة وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالسابعة ظهره إلى بيت المعمور فوق البيت هذا. لو يطيح البيت المعمور طاح على الكعبة على بيت الله هذا مثل من ظهره إلى البيت المعمور يطوف بالبيت المعروف 70,000 ملك لا يعودون لا يرجعون مرة ثانية. يطوف بالبيت المعروف 70 البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة ثانية. الشاهد أنه عد الأنبياء الذي في السماوات وأنه يمر على كل نبي. إبراهيم على السعد مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم ارتفع أمر بالارتفاع. جبريل عليه الصلاة والسلام انتفض على خلقته التي خلقه الله عليها 600 جناح وعند سدرة المنتهى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن أمر بالعروج أمر بالعروج عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان سمع صرير أقلام الملائكة من اللوح المحفوظ تكتب من اللوح المحفوظ دون أن تمسه ما يمسه أحد درة عند رب العالمين محفوظة عند رب العالمين فيها جميع ما كتب القلم. لخلق أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما هو كائن إلى يوم موجود في هذا اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة موجود في هذا اللوح المحفوظ. فيقول سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من هذا اللوح المحفوظ ما يقدره الله في اليوم والليلة إلى آخره. ثم رجع ومر على جبريل وأتوا إلى رجعوا إلى السماء، ومر بموسى كما قص علينا، مر بموسى وحصل المراجعة بين موسى ومحمد عند ربك، ارجع إلى ربك سأل التخفيف، فإن عاصرت بني إسرائيل وبني إسرائيل يعصونك وأمتك أضعف من أمتي، ارجع. فرجع أربع مرات أو خمس مرات، والخامسة بقي خمس، لما بقي خمس قال ارجع أيضا يخفف، قال والله استحيت يا موسى. فتعدى موسى، لما تعدى موسى نادى مناد اني قد حققت فريضتي، فرضت فريضتي وكلفت عبادي الى اخره. اول صلاه صلاها جبريل الظهر، اول صلاه لما فرضت الصلوات الخمس، كيف يصلي الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فرضت الصلوات الخمس عليه وعلى امته، كيف يصلي؟ نزل جبريل عليه الصلاه والسلام، اول وقت نزله الظهر، ثم صلى به الظهر اول ما زالت الشمس في اول وقت الظهر، ثم صلى به العصر في اول وقتها، ثم المغرب في أول وقتها، ثم العشاء، ثم الفجر في أول الوقت، ثم من الغد من غد أتاه جبريل في آخر وقت الظهر، ثم أتاه في آخر وقت العصر، ثم أتاه في وقت المغرب إلى آخرها. قال الوقت ما بين هذا اليوم يا محمد، الوقت الصلوات ما بين وقت أمس وما بين وقت اليوم، تصلي أول وقت أو آخره أو بينهما، الوقت ما بين هذا الصلاة ما بين هذا الوقتين. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 13 سنة في مكة. نعم. قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان. نقول ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى سدرة المنتهى وفيها من الألوان وفيها من النور وفيها ما لا عين رأت ولا سمعت ولا أذن سمعت، سدرة المنتهى يعني اللي انتهى إليه الطلوع. نعم. ثم ادخل في الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وترابها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ادخل في الجنة وإذا فيها حبائل اللؤلؤ اللؤلؤ. نعم. وترابها. نعم. ثم وترابها المسك، وترابها من المسك. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فوقد صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرضت الصلوات حينما فرضت الخمس تبسد اللي لها الأربع، يعني فرضت هي على ركعتين ركعتين كل الصلوات على ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وفرضت الصلاة السفر على اثنين اثنين. نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى مضطعفا في ثوب واحد. واذكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نذر، ومن صلى بالثوب الذي جامع فيه ما لم يرى ذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. نلاحظ أن الحديث الأول عن عائشة أنه من قولها لأنه من كلام الرسول، يعني زيد وما زيد وقصر وما قصر من قول عائشة لأنه من كلام الرسول، ولهذا خالفها كثير من الصحابة. صلى جبريل عليه الظهر أربع والعصر أربع، هذا اللي قاله الصحابة. أما عائشة فترى أنه جبريل صلى اثنين واثنين واثنين، لكن عائشة هذا رأيها لم يكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا جاء عن الرسول الزيادة هذه ولا النقصان في السفر، إلى الآن ما شفنا شيء. الله أعلم، يجوز إن هناك حديث أن عائشة رفعته للرسول، يجوز، لكن ما وقفت على شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وجوب الصلاة في الثياب. باب وجوب الصلاة في الثياب يعني السترة، حينما تصلي الإنسان أول شروط الصلاة تسعة كما تعلمون، شروط الصلاة هي التي قبلها، الشرط قبلها والأركان معها، الأركان تبتدي معها والشروط قبلها. شروط الصلاة عشرة تسعة قبلها قبل الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، يعني لا يمكن تصلي وأنت نجس في بدنك أو ثوبك، ورفع الحدث وإزالة النجاسة عن ثوبك وبدنك وأرضك، الأرض تصلي عليها وثوبك وبدنك، وإزالة النجاسة وستر العورة، لا تصح الصلاة إلا وأنت ساتر عورتك، وعورة الرجل من السرة هنا إلى الركبة هنا وإلى داخل في المغية، المغية داخل في الغاية، داخل الركبة داخلة هنا والسرة داخلة هنا، هذا آخر عورة، إذا لم يجد ما يستر فإنه يستر العورة التي تفحش الفاحشة، وهي فوق السرة من السرة إلى الركبة، من ستر العورة وإزالة النجاسة ورفع الحدث واستقبال القبلة. فإذا كان بمكة أو بالحرم فلا بد من إصابة العين، لا بد لك أن تصيب العين ولا يطلع ولا سنتي من جسدك، ولا مالك صلاة الإنسان تبطل صلاتك. ومعنى وإخواننا تساووا يا إخواننا وتراصوا ولا يلتفت عين، ما يمكن هذا الحرم، ما يمكن، لازم أحط كتفي قدام كتف أخوي يصير وجهي على الكعبة علشان لا أروح عن الكعبة يمنى وتبطل صلاتي. فأنتم تأمرون بسنة لكن تبطل صلاة الناس إذا فعلوا ما تأمرونهم به. فمكة ودوران الصفوف هذا شيء آخر، مكة لها حكمة أخرى، لها خواص 18 خصيصة لمكة. فالشاهد أن الإنسان إذا صلى استقبل القبلة إن كان في المسجد، وإن كان بعيد فالله تعالى وتقول فأينما تولوا فثم وجه الله، تصلى أينما استقبلت الإنسان. القبلة عندك في المسجد، إذا حال بينك وبينها حائل من جدار أو جبل أو شيء فلك أن تتوجه حيث كنت. نعم. وقول الله تعالى يا الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني خذ لباسك الكامل للإنسان. بعض الناس يجي بجامة ويصلي، هل تدخل بها على ملك؟ ولله المثل والعلى، بجامتك اللي تجي إلى هنا وإلى هنا وتجي إلى أسفل. الله يقول خذوا زينتكم في ثيابك الحلوة الزينة عند كل مسجد، عند كل صلاة مسجد، يعني كل عند كل صلاة. ولا يجوز تأتي بشيء ما تستطيع تدخل على ملك دنيا، ولله المثل والعلى. الملك لو قلت تعال قابله ما تقابله بثيابك اللي صلي بها، خذوا زينتكم في ثيابك كلها الكاملة في كل مسجد، كل صلاة، عند كل صلاة إذا أردت أن تصلي خذ لنا بأحسن ما عندك من الثياب. نعم. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، ومن صلى ملتحفا بثوب واحد، الثوب سمعنا أو مرنا أنه 4 أمتار في مترين، هذا الثوب يلف الإنسان على نفسه، المترين هذه يلف يلف يلف على نفسه. نعم. ويذكر عن سلامة من العكوى النبي صلى الله عليه وسلم كان يزره ولو بشوكة. يقول سلمة، يذكر عن سلمة بن أكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزره ولو بشوكة، كان يزره ولو بشوكة، يزر الثوب هذا اللي يزرونه بشوكة. كان الصحابة رضي الله عنهم فقراء ما عندهم ملابس، فيأخذ الإزار أو الثوب ثم يجيب شوك يزرره. وبعضهم يفعل كما تفعل الصبيان، يربطه على حبل من على رقبته من هنا، يربط الحبل هنا ويخلي الثوب متدودل تحت مربوط مع. نعم. يقول في إسناده نظر إسناد هذا نظر، يقول البخاري في إسناده نظر. نعم. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير فيه أذى. أعجل سند للسنة. حدثنا ما وصلنا كل هذا التعليقات موسى بن إبراهيم. فيه موسى بن إبراهيم وفي إسناده موسى بن إبراهيم يحيى القطان. هذا كله تعليقات، يعني ما وصل إلا تعليقات من البخاري. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. يقول من صلى في ثوب يجامع فيه، يعني لا بأس به لأن المني طاهر إلا إذا كان فيه بول، إذا كان فيه بول فهو نجس لازم تغسله، لكن إذا صليت في ثوب تجامع فيه لا بأس بذلك إذا كان مني فقط. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يطوف بالبيت عريان، يعني السنة التي سنة 9 لما فرض الحج، الحج فرض سنة 9، ولما فرض أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر أميرا على الحجاج وأردفه بعلي بعد ذلك يقرون سورة براءة ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذه السنة مشرك، مشرك ما يمكن يحج بعد هذه السنة، ولا يدخل الحرم أيضا، حتى الحرم ما يدخله ألا يطوف بالبيت عريانا وألا يحج مشركا، لا يمكن يحج مشرك أو يدخل بيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانت قريش تحرم الطواف إلا بثيابها هي، انت تجيب ثياب من بلدك او من بيتك ما يمكن تطوف بالبيت، ثيابنا هي الطاهره ما ثيابك نجسه، اعوذ بالله. شوف العقائد الخبيثه. فامر الرسول بابطال هذه، حتى ان النساء تطوف عريانه مسكينه اذا ما لقت من اعطيها ثوب، اليوم يبدو بعضها وكله وما بدا منه فلا احله. الشاهد ان هذه ابطلها الاسلام لله الحمد، ابطلها الاسلام، لا يطوف بالبيت عريان بعد هذه السنه، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك اطلاقا. هذا توطئه لحج الرسول عليه الصلاه والسلام سنه 10 من الهجره. نعم. قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد بن عطية رضي الله عنه قالت قبلنا ان نخرج الخيط يوم العيدين وذوات الخدور فاشهدنا جماعه المسلمين ودعوتهم ويعتزل الخيط عن مصلاهن. قالت امراه يا رسول الله ايدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا معطية رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم, يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين, محمد بن سيرين عن أم عطية, عن أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية الإسلامية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد. تقول نسيبة رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج الحيض ونخرج العواتق ونخرج المخدرات. كانت العرب إذا وصلت حد الزواج حجبوها, ما عاد تطلع مرة واحدة, ما عاد تشوف الشارع مرة واحدة حتى تخطب وتزوج. إذا بلغت سن الزواج 14-15 عجبت, ما عاد تشوف الشارع إطلاقا. ولهذا يسمى المخدرات, يعني المخدرة في البيت ما عاد تشوف الشارع إطلاقا. الشاهد لكن أمروا أن يخرجوا المخدرات وذوات الخدور والعواتق والحيض وما إلى ذلك يسدن الخير ودعوة المسلمين. فخرج الناس إلى صلاة العيد نساء ورجال وأطفال إلى حتى اجتمعت الأمم وخطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرجال ثم فن بالنساء وخطب النساء. نعم. قالت امرأتي يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. بعض النساء فقيرة ما عندها جلباب. الجلباب هذا الشرشف اللي تحطه على رأسها ثم تربطه من هنا ثم يسترها كلها. إحدانا ليس لها جلباب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تلبسها أختها, أختها تلبسها من جلبابها, يعني تجيب الجلباب من هنا وتنسى ترهب أختها ويمشون سواء, يطلعون العيد سواء. نعم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران, وقال عبد الله بن رجاء إلى مسجد العيد يحضرنا الخير ودعوة المسلمين. نعم. باب أخذ الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل رضي الله عنه صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أزرهم على أواتقهم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر بإزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي بإزار واحد؟ فقال إني صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك, وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب عقد الإزار على القفا. عقد الإزار يلبس الإزار, الإزار ما عنده رداء, رداء ما عنده, ما عنده إلا إزار. يلبس الإزار هنا ثم يربطه ثم يحط رقبته من وراء من هنا ويربط الحبل من رقبته مثل ما يعمل بالصبيان اليوم لما يخلون الثوب عليه. الشاهد إن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم فقراء رضي الله عنهم وأرضاهم, عاشوا عيشة الآخرة مو عيشة الدنيا. عاشوا رضي الله عنهم وأرضاهم مع صفوة الخلق عيشة الآخرة لا عيشة الدنيا. نعم. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد, وقال أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أجرهم على عواتقهم. يقول صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقدي أجرهم على عواتقهم, يعني العاتق واحد من العواتق مستور لكن الثاني مكشوف وعاقدينه من وراء, عاقدين الإزار من وراء مثل ما يفعل بالصبيان. نعم. رضي الله عنهم وارضاهم. قال حدثنا أحمد بن يونس, يقول البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد, عاصم بن محمد قال حدثنا واقد بن محمد, واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر, عن محمد بن المنكدر قال جئنا جابر رضي الله تعالى عنه زائرينه فحضرت الصلاة فقام وصلى بإزار عاقد الخيوط من وراء, عقد الخيط من وراء لكن ساتر واحد من الكتفين. يقول وثيابه على المشجب على الشماعة, ثيابه كلها ثيابه لباسه على الشماعة. يقول وصلى بنا إماما, صلينا وراه صلى بنا إماما. لما صلى قلنا ليس لك ثياب هنا صلي بهذا. قال نعم ليسألني جواهل مثلكم أريد أن أعلمكم ما كان الصحابة يفعلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه ما اعتراض على قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد, ولكن أراد أن يعلمهم ويفقههم في دين الله وشرعه ويعلمهم بما كان الصحابة عليه رضي الله عنه. وثيابه وزينته موجودة على المشكب يعني على الشماعة. قال رحمه الله دثنا مطرفا ومصب قال دثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يسلي في ثوب واحد, فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلي في ثوب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطرف بن عبد الله, مطرف بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي, عبد الرحمن بن أبي الموالي, الموالي قال عن محمد بن المنكدر, عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر يصلي في ثوب واحد, يعني ما واحد ما عليه غيره, ثوب واحد يصلي عليه. واللي سبق أنه رآه حازمه هنا بخيط من وراء. نعم. وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم, وقال جابر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى بثوب واحد, يعني يجيب الثوب ثم يلفه على نفسه يلفه ثم يصلي. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف هو المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت أمهاني: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروان به عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الواحد، باب الصلاة في الثوب الواحد يخالف بين طرفيه على عاتقيه. من هنا الطرف هذا يحطه على اليسرى والطرف هذا يحطه على اليمنى، ثم يصلي على كتف اليمنى وكتف اليسرى ويصلي به وهو ثوب واحد، ما عليه سروال ولا عليه هزار ولا شيء، ثوب واحد 4 أمتار ومترين، يلفه يلفه يلفه كأنه كفن. يقول البخاري: وقال الزهري في ثوب الملتحف المتوشح، وقال الزهري الثوب الملتحف المتوشح، الملتحف يعني المتوشح فيه المتلفلف فيه. نعم. وهو الاشتمال على منكبيه، وهو الاشتمال اللي حط هذا على كتف وهذا على كتف. نعم. قالت أمهاني: التحف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. تقول أمهاني رضي الله عنها لما أتت إلى الرسول تشتكي علي بن أبي طالب أنه يقتل أحماءها الاثنين من بني مخزوم، فأتت تشتكي أخوها علي ووجدته عليه الصلاة والسلام تستره فاطمة بشرشف وهو يغتسل، فلما دنت منه قالت: يا رسول الله. قال: من هذه؟ قالت: أم هاني. قال: مرحبا بأم هاني، ما الذي جاء بك؟ قالت: يا رسول الله، إن أخي ابن أمي يريد أن يقتل أحماي فلان وفلان وأنا قد أجرتهما. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. تقول: ثم قضى صلاته ثم التحف بثوب وصلى في بيتها، هنا في بيت أم هاني، التحف بثوب واحد على طرفيها، هنا طرف وهنا طرف، وصلى في ثوب واحد. هذا الشاهد أنه صلى بثوب واحد ملتحف على طرفيه. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا عبيد الله قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة، عن عمر بن أبي سلمة يعني الربيب الرسول. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة، يعني لأنه ربيبه عمر، فصلى في ثوب واحد مخالف بين طرفيه. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن المثنى قال دثنا يحيى قال دثنا هشام قال دثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في بيت أمه، في بيت أم سلمة بيتها، لأنه زوجها عليه الصلاة والسلام، يصلي في بيتها بثوب واحد مخالف بين الطرفين، الطرف الأيمن حطه على الأيسر والأيسر حطه على الأيمن، يصلي فيه ثوب واحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفه على عاتقيه. يقول رحمه الله مكررا ما سبق: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهم، في بيت أمه أم سلمة، يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه، مخالفا بين طرفيه. لكن السؤال هنا: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتبئ الرجل بثوب واحد، لا يحتبي ولا يشتمل الصمة، الصمة هي هذه الشملة، هذه يقول هذا إذا كان في المسجد مع جماعة لا يمكن أن يحتبي الصمة ولا يمكن أن يحتبي، يحط يديه كذا لأن تبين عورته، إذا احتبه ثوب واحد فقط تبان عورته انت، وإذا اشتمل الصمة وهذه قد تبان عورته، قد ينسلح من الكتف من هنا ومن هنا ثم تبان بعض العورة أو تبان تنسلح عن أكتافه، والأكتاف إذا انسلحت ما تصح الصلاة إلى آخره. أما في بيتك الإنسان فلك أن تفعل ما تشاء، في بيتك أنت مسته تفعل ما تشاء، تصلي بثوب واحد وتخالف بين طرفيه وتصلي على كيفك الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أمهاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أمهاني رضي الله عنها بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام البدي فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أمهاني بنت أبي طالب فقال فرهب أمهاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته فلان ابن اويره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا امهاني قالت امهاني وذاك ضحى. يقول البخاري رحمه الله مرنا هذا الحديث ثلاث مرات. يقول حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك قال انا بالنظر سالم مولى ابي عبيد عمر بن ابي عبيد قال حدثنا ابو مره قال انه سمع امهاني من ابي ذهبت الى رسول انه سمع امهاني ابو مره هذا مولى عقيل بن ابي طالب اسمه يزيد قال حدثنا قول ابو مره ان امهاني ذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام عام فتح مكه لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وتعلمون أن فتح مكة كان بالنهار جلس الرسول من طلوع الشمس حتى آخر النهار ذلك اليوم يقول لما حلت لي ساعة من النهار والساعة من طلوع الشمس حتى قريب الغروب هذه الساعة عند الذي ذكر الرسول ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فالشاهد تقول أمهاني رضي الله عنها أتيته وهو يغتسل وابنته فاطمة تستره بشرشف ثم لما انتهى من الصلاة سلمت عليه وهو يغتسل من هذه فقلت أم هاني بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هاني مرحبا لكن ما كلمته حتى انتهى تقول وأخذ ثوب واحد تلحف به ثوب واحد تلحف به حط طرفيه على عاتقيه ثم صلى تقول ثمان ركعات صلى ثمان ركعات الضحى وكان ذلك ضحى تقول أم هاني صلى ثمان ركعات هل هي صلاة الضحى وأنه كان يصليها ثمان تقول الله أعلم إنما هذه صلى ثمان ركعات عام الفتح هل هذا شكر لرب العالمين حين فتح الله له مكة أم أنه يصلي الضحى عائشة أنكرت أنه يصلي لكن لو أنكرت أو أنكر أنس فإن الصحابة قد رووا غير هذا نعم ولما انصرف قلت يا رسول الله إذا عم ابن أمي أنه قاتل لما انتهى من الصلاة قالت أم هاني يا رسول الله إن ابن أمي لاحظ علي بن أبي طالب ما قالت أبي وأمي شقيقه ابن أمي يريد أن يقتل أحمائي اثنين وهنا يقول واحد يريد أن وقد أجرتهم قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قد أجرنا من أجرت اذهبي فقل لا يقتلهم فذهبت وأخبرت علي أن الرسول قال أجرنا من أجرت وأني قد أجر خلاص انتهى خلاص انتهى ما أجرنا من أجرت خلاص نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل أصلي بالثوب الواحد قال هل أول كل أحد لكل واحد منكم ثوبان ما كل واحد عنده ثوبين نعم صل بالثوب الواحد ما لكل واحد منكم ثوبان ما عندهم ثياب ما عندكم ثياب أول كل واحد عنده ثوبان ما فيه إلا ثوب واحد صل نعم. باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن مالك نبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. يقول البخاري رحمه الله باب لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه مثله. لو سترت واحد من كتافك كفى لكن كله لا صلاة باطلة إذا كشفت اثنين صلاتك باطلة. يقول رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني إذا كشفت عواتك كتف كلها انكشفت ملك صلاتك تبطل صلاتك. لابد من ستر واحد من الكتاب واحد من كتابك استره وغيره لك. أما تصلي وكتابك ما عليها شيء صلاتك باطلة. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير عن إكرمة أنه قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم من فضل بن جكين قال حدثنا سيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عكرمة عن قال يقول عكرمة سمعته أو كنت سألته. يقول عكرمة سمعته أو قال سألته أن قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت. يقول سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم. من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه, يعني يجعل طرفنا وطرفنا ولا يكشف, لكن لو انكشف واحد من الأكتاف جاز, أنما اثنين لا, باطل الصلاة. باب إذا كان الثوب ضيقا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أبي فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما الصورة يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. يقول رحمه الله البخاري باب إذا كان الثوب ضيقا, فأما أن يتزر به من فوق وإلا أن يستتر به من تحت واحد منهم, أما يجعله من فوق ورجليه قائمة ولا يجعله من تحت وصدره قائم هذا ما يصح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد. يقول سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد ما حكمه. يقول فقال لهم إنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة وليس عليه إلا ثوب ضيق, عنده ثوب ضيق يعني لا يستطيع أن يتزر به ولا يستطيع أن يجعله كله يستتر بكله, إنما ضيق, والضيق خطر أن ينسلح أو ينشق أو شيء من هذا. يقول فوجدت الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فتلحفت بالثوب الضيق هذا وصليت معه, لما فرغت ورآني قال ما هذا يا جابر, قلت ما وجدت إلا هذا الضيق يا رسول الله, قال لا إذا كان مثل هذا ضيق فاتزر به, خلوه إزار فقط وإلا خلوه فوق رداء فقط, بس إذا كان يستر العورة, إذا كان حطيت رداء على أكتافك وينزل إلى الركبة فصلي به, أما إذا كان أو يجعله فوق السرة إلى آخره وخلى الصدر طالع, لكن استر كتف واحد من أكتافك. فالشاهد أن الضيق أخبره الرسول لا تصلي بالضيق, الإنسان ربما ينشق وأنت تصلي تبان العورة, إذا ضيق مرة وتحرك أنت في الصلاة ربما ينشق انخرج الثوب وتبانت العورة وبطلت الصلاة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حاتم عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرم على عناقهم كياط الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو حازم الصغير قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرم. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه كان رجال من الصحابة يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام عاقد أزرهم من وراء الخيوط عشان تمسك ما تطيح تنتصر, وكانوا يأمرون النساء أن لا ترفع رؤوسها, فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر من السجود لا تسرع ترفع رأسها المرأة فترى أست الرجل ترى عورة الرجل, لأنه ما يستر اللي تحت الهزار هذا اللي معلقه تعليق قد لا يستر تبان العورة, إذا سجد قد تبان عورته وساجد لأنه قد ينكشف. فأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جالسين, فإذا استوى الرجل جالس ترفع رأسها حينئذ. الله أكبر, شوف الحالة كيف, حالة الصحابة رضي الله عنهم وحالة النساء معهم. الله اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.